تفسير الآية 269 من سورة البقرة، يقول تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أي يعطي الله تعالى صفة الحكمة، وهي الإصابة في الأمور كلها، والعلم النافع المصحوب بالعمل على أرض الواقع، ووزن كل أمر بميزانه الصحيح، ووضعه في موضعه بكل دقة دون أي عبث، مع التخطيط والتدريب والتقييم والتعليم وتبادل الخبرات ونحو ذلك من صور الحكمة والرزانة، والتي هي بسبب العقل الراجح الرزين والفهم والعلم والوعي والتدبر والتعمق. يعطيها لمن يشاء من الناس، أي من يشاء منهم الحكمة، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام بكامل حرية اختيار إرادة عقله وسعيه واجتهاده في هذا، فإن الله يشاء له ذلك ويأذن بأن يوفقه وييسر له أسبابها، فهو قد اختار هذا الطريق أولا بأن أحسن استخدام عقله واستجاب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، واستعان بربه ثم بالحكماء الصالحين حوله، فشاءه وسهله سبحانه له ومكنه منه بعد ذلك. قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي والذي يعطى الحكمة فهو حتما بالتأكيد بلا أي شك قد أعطي خيرا كثيرا، حيث بها يكون له تمام الأمن والرضا والاستقرار والسعادة في دنياه وأخرى. وهل هناك خير أكثر وأعظم من هذا؟ من فضله وكرمه ووده ورحمته سبحانه. قوله تعالى: وما يتذكر إلا أولو الألباب، أي ولكن لا يتذكر فلا ينسى، ولا يتدبر هذا ولا يتفكر فيه ولا ينتفع ولا يسعد به إلا فقط أصحاب العقول الصحيحة السليمة المنصفة العادلة، والخطاب لهم لأنهم هم الذين يحسنون استخدام عقولهم، لأن غيرهم لا ينتفعون بمثل هذه العبر والحكم ولا يتدبرون فيها.